الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال رحمه الله تعالى: وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا موفورا له خطأه. ومراده رحمه الله أن من عدل عن مذاهب السلف أو مذاهب الصحابة والتابعين في تفسير القرآن إلى ما يخالف ذلك سواء بالجملة أو بالتفصيل، بالجملة أو بالتفصيل. كما قلنا بالجملة يعني يخطئ في الدليل أو يخطئ في المدلول كما مر معنا تفصيله فيما سبق. فإنه قال: فإذا كان إلى ما يخالف ذلك كان مبتدعا في ذلك بل مبتدعا. ومعنى مبتدع يعني وقوعه في البدعة. وليس هذا على وجه التعيين ولكن هذا على وجه الوصف. فقوله قول أهل البدع، قوله قول أهل البدع. وإن كنا على القاعدة العامة لا نحكم على القائل بمجرد أنه قال هذا القول بعينه أنه مبتدع. لماذا؟ لأنه ربما عنده ما يمنعه من أن يوصف بهذا الوصف. ففعله بدعة وقوله بدعة، لكنه هو زيد من الناس ما نقول أنه مبتدع حتى تثبت عليه أوصاف وشروط تستوفى بها أو يستوفى بها الحكم عليه بأنه مبتدع. ففرق بين الفعل وبين الفاعل. قال: وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فهذا لا يخرج أن يكون قوله بدعة وأن يكون كذلك ما أخطأ فيه بدعة، لأنه خرج عن طريق السلف، خرج عن طريق السلف. قال: والمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. يعني المقصود هو بيان طرق العلم. قد مر معنا أن طرق العلم في ذلك هو أن يتبع في ذلك القرآن والسنة وكذلك ما سار عليه سلف الأمة. قال: ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومر معنا الكلام على هذا المعنى: الدليل والمدلول. فالدليل هو النص الذي يفسر، والمدلول هو المعنى الذي يستدل بذلك الدليل له، والمعنى الذي يستدل بذلك الدليل له. فقد يكون الدليل صحيحا وهو إذا كان استدل بدليل على تفسير شيء معين، لكن المدلول ليس بصحيح، لكن المدلول ليس بصحيح. أو قد يكون المدلول صحيحا لكنه ليس بهذا الدليل يكون صحيحا، وإن كان بالجملة صحيحا كما مر معنا أمثلة لذلك فيما سبق. قال رحمه الله: معلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. وهل هذه الشبهة تغنيه وتبعده عن الحكم عليه بأنه مخطئ وعن الحكم عليه بأنه قد وقع في البدعة؟ الجواب لا، فهذا لا يغني. لماذا؟ لأنه علم بطريق السلف ولم يحرص عليه، علم بطريق السلف ولم يحرص عليه. قال: والمقصود هنا التنبيه على مسار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسباب البدع وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، من أعظم الأسباب الاختلاف في باب التفسير هو كون هذا الذي يفسر عنده بدعة، كما مر معنا أمثلة ذلك في كلام الفلاسفة وكلام كذلك المعتزلة وغيرهم كذلك من أهل الأهواء كالرافضة ونحوهم. فبدعتهم دعتهم إلى أن يفسروا القرآن بالهوى. ما مثال ذلك؟ من يعطينا مثال مما سبق؟ ها من يعطينا مثال؟ ها شريف مثال من تفسير أهل البدع. ها طيب ها ها تبت يدا أبي لهب وتب. نعم ماذا فسرها الرافضة؟ نعم فسروا يدا أبي لهب أبو بكر وعمر. انظر أين الدليل وانظر أين المدلول. تفسير في الهوى. العربي إذا قرأ تبت يدا أبي لهب وتب يعرف أن يداها باليدين يد ويد، لكنهم قالوا يدا أبي لهب أبو بكر وعمر. الآية في المشرق والذي استدلوا به في المغرب. فمن الذي دفعهم إلى ذلك؟ البدعة، الحقد والعداوة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تفسيرهم إن الله يأمرهم أن تذبحوا بقرة. قالوا إيش؟ قالوا عائشة. سبحان الله، أين عائشة من هذا؟ هذه قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه، ويأتون ويقولون البقرة المقصودة بالآية هي عائشة. فما الذي دفعهم إلى هذا؟ هي البدعة. قال رحمه الله تعالى: وفسروا كلام الله ورسوله. كلام الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. فإذا وقع هذا بمثل هذا الشيء الذي هو معلوم البطلان، فكذلك في الأشياء الخفية من باب أولى. مثل قول الزمخشري كما مر معنا: وكلم الله موسى تكليما. زعم أن كلم هنا إيش؟ معنى جرح. كلم من الكل، زعم أنه من الكل بمعنى جرح، وهذا باطل. حرف فيه كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام في إثبات الكلام لله سبحانه، ولكن ها هنا كلم بمعنى إيش؟ تكلم من الكلام. ودليله كما قلنا أوجه كثيرة، ومنها أنه أكد بالمصدر: وكلم الله موسى تكليما، أي من الكلام. ولو كان من الكلم لكان ماذا؟ ها إيش سيكون مصدرها محمد؟ كلما. لو كان من الكلم من الجرح لكان إيش؟ كلما. لكان أن يقول بالآية: وكلم الله موسى كلما، لكن لم يكن كذلك، بل كان تكليما. وهذا من فوائد المصدر، فإنه يميز فيه أصل الفعل. قال رحمه الله تعالى: فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق. وكيف يستطيع أن يعرف ذلك؟ بالرجوع إلى تفسير السلف. فلا بد إذن من الاعتناء بتفسير السلف الصالح. قالوا: أن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع. ليس كل من فسر القرآن فتفسيره صحيح. وبه تعرف فضل علم أهل السنة. فأهل السنة ما يأخذون العلم من أي واحد، لكن الذي ما يعرف طريقة أهل السنة والجماعة ما يعرف هذا التمييز. ينظر يأتي إلى المكتبة: ما شاء الله هذا التفسير طيب، يظهر أنه طيب. كيف عرف أنه طيب؟ رأى ما شاء الله ألوان الكتاب طيبة، رأى ألوان الكتاب طيبة، وربما رأى مجلدات كثيرة، وربما رأى تحقيق فلان من فلان، ويرى تحت تحقيق تخريج الأحاديث، فيقول هذا تفسير طيب إن شاء الله. لماذا؟ اغتر الألوان، اغتر عدد الكتب والمجلدات، ونحو ذلك من الفهرج الذي هو زخرف القول والذي هو زخرف ظاهر. أما أهل السنة فلا ينظرون ما هذا التفسير، من مؤلفه، كيف كان تفسيره، على أي شيء اعتمد، إن كان معروف يسألون ماذا قال في أهل العلم، إن كان تفسير قديم فيسأل ماذا قال في أهل العلم، ينظرون. الزمخشري حذر منه العلماء، إذن خلاص نحذر من هذا التفسير. وهكذا منهجه وقاعدته التمييز بين النافع والضار وبين الطيب والخبيث. وهكذا كذلك إذا كان الإنسان مجهول، كان مجهولا ما يعرف، واحد من المفسرين المعاصرين قيل لك هذا تفسير جديد ويمدحه فلان وفلان، تقول ننظر نسأل أهل العلم عنه، تسأل أهل العلم، ينظر أهل العلم في التفسير، هل هذا تفسير يوافق تفسير السلف أم لا يوافق تفسير السلف، هل مما يمدح ويمدح ويحمد أم لا، ولو كان فلان وفلان أثنى، بل العكس، صاحب السنة ينظر من الذي أثنى على هذا التفسير، هل أثنى على هذا التفسير علماء السنة أم أثنى عليه من لا تمييز عنده ومن لا تدقيق عنده في هذا الباب، فننتبه لهذا. فربما جاءت بعض التفاسير المعاصرة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالجملة هي طيبة لكن فيها أخطاء، فيها بدع، فيها خروج عن منهج السلف، ولو كان صاحبها بالجملة طيب لكن اشتماله على بعض المخالفات هذا مما ينبغي أن يحذر. قال رحمه الله تعالى: ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. الله عز وجل نصب أدلة يتبين به الحق، وكذلك هناك طرق مفصلة يعرفها أهل العلم، يعرف بها التفسير الصحيح من التفسير الذي فيه أخطاء وتحذر. فمثلا من هذه الطرق أن يكون العلماء قد ذكروه بعينه فحذروا منه أو أذنوا عليه العلماء المعتمدين. ومن هذه الطرق كذلك أنه إذا كان لا يعرف ذلك أن ينظر الناظر فيه فيبحث، إذا كان طالب علم قوي ينظر ماذا قال في آيات الصفات، ينظر إذا بحثت آيات الصفات ووجدت أن الرجل مضبوط يأتي بكلام أهل السنة فيه، فإذا فاز بالامتحان الأول. فانظر ماذا قال في آيات الإيمان في مواضع الشبهة التي يستدل بها الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فانظر سليم، نجح في الامتحان الثاني. كذلك تأتي تنظر في مواضع التي عرف أنها فسرت على تفسير أهل الأهواء، إن كان رافضيا فستجد آثار هذا الرفض في ماذا؟ في آيات يفسرها في الهوى، وإن كان كذلك صوفيا فتجد ذلك في آيات يفسر فيها هذه الآيات على الهوى. وهكذا تأتي مثلا في تفسير الولاية، ماذا يفسر الولاية؟ هل فسرها بتفسير أهل السنة أم بتفسير أهل الهوى؟ تأتي كذلك إلى الآيات التي ربما يستدل بها بعض عباد القبور مثل آية سورة الكهف أو يونس أو غيرها مما قد يستدل به على فتنة القبور وما كان بمعناها. فهذه بعض الطرق التي عرف بها. كذلك تنظر هل هذا يحرص على ذكر الصحيح أم لا يبالي بذكر الضعيف والصحيح والموضوع، هذه من الأخطاء. وهكذا طرق كثيرة تستطيع أن تعرف بها. كذلك ربما تستطيع أن تعرف ذلك بواسطة من الذي يحيل عليهم في تفسيره، ربما ينقل كثيرا عن أهل البدع، إذا رأيته ينقل عن من أهل البدع تعرف أن هذا التفسير ليس بسالم من البدع والأخطاء. وإذا رأيته لا ينقل عن أهل البدع ويحرص عن النقل عن أهل السنة فقط فتعرف أن هذا أحسن من غيره وإن شاء الله سالم وهكذا. فهذه طرق. كذلك ماذا لما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق، لكل واحد من هذه الطرق دليل تميز به الصواب من الخطأ. قال وكذلك وقع من الذين صنوا بشرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع بما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. كذلك مثل ما مر معنا الكلام على من فسر القرآن ووقع في أخطاء ووقعوا في هذه المخالفات، فكذلك من شرح في الحديث فإنهم وقعوا في مثل هذا المعنى. فيوجد من شراح الحديث من هو من المعتزلة، ويوجد من شراح الحديث من هو من الأشاعرة والماتريدية، ويظهر ذلك في شروحهم وتفسيرهم للأحاديث. ويوجد منهم كذلك من المتصوفة والقبورية، ويوجد منهم من هو من الرافضة، وهكذا بدع شتى تدخل بهذه الشروح بسبب ماذا؟ بسبب ما سبق التنبيه عليه. إما أن يكون الرجل مبتدعا فيفسر الحديث بما يوافق بدعته أو يكون مثلا عنده مذهب فقهي متعصب له. فمثلا على سبيل المثال تجد ثلاثة شروح مثلا نعمل بينها مقارنة، شرح الحافظ ابن حجر لصحيح البخاري، وعندك القاري كذلك في شرح صحيح البخاري، وشرح القصبلاني كذلك لصحيح البخاري. إذا نظرت هذه الشروح الثلاثة ستجد أنها تتفاوت بعدا وقربا من الصواب ومن طريقة السلف، فتجد أحسنها الحافظ ابن حجر إذا شرح الحديث ينقل عن أهل السنة، ينقل عن ابن رجب، ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ينقل عن ابن القيم، يذكر آثار عن الصحابة عن التابعين عن أتباع التابعين، يذكر أحاديث ويحقق فيها هذا ضعيف هذا صحيح، هذا ذكره ابن شيبة في إسناد المرسل، هذا ذكره عبد الرزاق في إسناد المنقطع، فيحرص على طريقة أهل السنة في شرح الحديث بالجملة. ومع ذلك ما سلم من الخطأ، ما سلم من الخطأ. في بعض المواضع وقع بما وقع به الأشاعرة في بعض مباحث الصفات، في بعض كذلك مباحث التي فيها باب الكرامات ونحو ذلك، نبه على ذلك المحققون من أهل العلم. تنظر إلى عمدة القاري تجد فيها ولا أعظم أظلم، فخطأ ابن حجر لا شيء أمام أخطاء صاحب عمدة القاري، تجد فيها الانتصار لمذهب الماتريدية ويحرص على الانتصار له في مواضع كثيرة، بل وكذلك الانتصار للمذهب الحنفي في المسائل الفقهية والتعقب على الحافظ ابن حجر وغير ذلك. تأتي إلى القصبلاني تجد كذلك من هذه المخالفات. فإذا ينبغي أن تحذر من التفاسير التي فسرت القرآن على غير طريقة السلف ومن تبع طريقهم من أهل العلم. وكذلك شروح الحديث. قال وأما الذين يصيرون بالدليل لا بالمجهول، الذين يصيرون بالدليل لا بالمجهول مر معنا مثل بعض المتصوفة، قال فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة، لكن هذا ليس دائما، إنما أحيانا يفسرون القرآن بمعاني صحيحة. قال لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره عبد الرحمن السلمي بحقائق التفسير. وهذا ما يسمى أحيانا بالتفسير الإشاري، وسيأتي إن شاء الله تنبيه عليه في موضعه. فأحيانا يذكرون أشياء معناها بالجملة صحيح لكن ليس من هذه الآية، مثل ما مر معنا في تفسير آية سورة الفتح أو غيرها من بعض الآيات الأخرى، قيل هذا في أبي بكر وهذا في عمر وهذا في كذا، وربما بالجملة صحيح أولى الناس بهذا التفسير عمر، أو أولى الناس بهذا التفسير والذي جاء في الصدق وصدق به، صحيح أنه أولى به أبو بكر، لكن ليس معنى أنها نزلت فيه وأن تفسيرها في حقه لا، فهذا مما لم يدل عليه الدليل، وإن كان بالجملة معناه صحيح لكنه خطأ، خطأه بالدليل لا بالمدلول، المدلول المعنى صحيح لكن الدليل أن تستدل بهذا الدليل على هذا الشيء فهذا ليس بصحيح، وكما قلنا هذا ليس دائما، يعني أنهم يصيبون بالمدلول ويخطئون بالدليل، ولهذا فمن سلك مسلكهم ولم يأخذ بالقواعد والضوابط العلمية الصحيحة يقع في أخطاء كثيرة بسبب التجرع على النصوص بما لم يدل عليه الدليل. قال وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول، يعني ويرشدك أنه أحيانا يكون خطأهم من القسم الأول، الخطأ في المدلول، بل وربما يخطئون في الدليل والمدلول معا. قال وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا، مثل بعض التفاسير كما قلنا الباطنية ومن وافقهم من الصوفية. فالحاصل أنه رحمه الله نبه بهذا أن المسلم ينبغي أن يحرص على منهج السلف في التفسير وفي شرح الحديث وما كان عليه العلماء وأهل السنة. طيب نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. والحمد